بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، والصلاة والسلام على من بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يصل بنا الإمام البخاري رحمه الله هذه الليلة إلى قمة القمم، إلى بيت القصيد، إلى المعنى، إلى اللباب، إلى كتاب التفسير من صحيحه. ويوم نظرنا إلى كتاب التفسير لم نجد تفسير القرآن كاملا في صحيحه، وجدنا أحاديث وتركت أكثر منها بعشرات المرات أضعافا مضاعفة، لأنه يشترط في الحديث الصحة، فهو لا يأخذ إلا ما كان على شرطه. فرأيت أن من السعود وأن من البركة وأن من الخير أن نبدأ بأول القرآن، وأن نعيش مع القرآن، وأن نحيا بالقرآن، وأن ننغمس في أنهار القرآن، وأن نتأدب بآداب القرآن، وأن نعيش سويعات في مثل هذه الليالي المباركة مع القرآن. إنني لسعيد جدا يوم أتلو آيات الله المباركات على هذا الجمع المبارك النبيل الحافل، وأستمع ماذا قال فيها العلماء والمفسرون. وإنني أعلم أن من العلماء من يفسر، ولكن لكل مشرق ولكل مقصد، ومقصدنا جميعا هو إن شاء الله ما يرضي ربنا تبارك وتعالى إن شاء الله. والقرآن يا أمة القرآن ينبغي أن يأخذ كثيرا من دروسنا ومن اجتماعاتنا ومن لقاءاتنا ومن محاضراتنا ومن ندواتنا. والقرآن يا أمة القرآن يفسر تفسيرا يفعله بعض العلماء لا تفسيرا آخر. إن بعض الناس يوم أتى يفسر القرآن جعله كتاب صرف أو كتاب نحو أو كتاب لغة، فأخذ يعرب الآيات والكلمات حتى ذهبت طلاوة القرآن وذهبت حلاوة القرآن. هذا الكتاب الخالد الذي أخرج الأمة الضائعة من الضلالة إلى الهدى، وبصرها وعلمها ورفع رأسها. هذا الكتاب هو كتاب العقيدة، هذا الكتاب هو كتاب العبادة، كتاب الاقتصاد، كتاب الأدب، كتاب اللغة. هذا الكتاب الذي أخرج الأمة راعية الغنم من راعي الظأن إلى أن قلدها مفاتيح التاريخ وأعطاها منبر الدنيا وأركبها صهوة المجد وقال أنت الأمة المجيدة الرائدة. هذا هو القرآن. نريد أن نسمع هذا القرآن في هذه الليالي، ونعيش مع القرآن إن شاء الله من الفاتحة إلى الناس. وسوف لا نطيل بخلافيات وصرفيات ونحويات، لكننا نورد القرآن بالقرآن، والحديث الذي يفسر القرآن، واللغة العربية، ثم نصل إلى قضايا. قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده ما أوحى. دعني ومدحي آيات له لمعت كلمع برق الشرى ليلا على علم، أتى على سفر التوراة فانسلخت، فلم يفدها زمان السبق والقدم، ولم تكن منه للإنجيل قائمة كأنه الطيف زار الجهن في الحلم. القرآن من قرأه أجر، ومن عمل به أجر، ومن تدبره أجر. القرآن يذهب عنك الوساوس والخطرات والهواجس. القرآن يشفيك شفاء ظاهرا وباطنا ويقودك إلى الجنة. القرآن يعلمك الإيمان والحب والطموح، فمع القرآن. ولكن قبل أن نبدأ بسورة الفاتحة، لأنني أنوي بإذنه سبحانه وتعالى أن نأخذ في الجلسة ما يقارب الخمس والست والسبع آيات، نبدأ بقضايا كبرى عن القرآن أولها ما هي مناهج المفسرين في القرآن، وتتلخص مناهج المفسرين في أربعة مناهج. المنهج الأول منهج الصوفية، والمنهج الثاني منهج الرافضة، والمنهج الثالث منهج المتكلفين المتنطعين، والمنهج الرابع منهج أهل السنة والجماعة حشرنا الله في زمرتهم. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم إن قالوا أصابوا وإن دعوا أجابوا وإن أعطوا أطابوا وأجدلوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم وإن حاولوا في النائبات وأجملوا. أما الصوفية فإنهم دخلوا في مقاصد لم يقصدها القرآن لا من قريب ولا من بعيد، تركوا القرآن بالقرآن والسنة النبوية واللغة العربية، وأتوا ينحتون من أفكارهم وشعوذاتهم ومن زواياهم ومن مرقعاتهم كلاما يضحك عجائز نيسابور. اسمع إلى بعض تفسيراتهم. يقول الحقي في تفسيره نقلته عنه وقرأته قبل ساعات، يقول هو عجمي، ونحن لا نقول هنا العرب والعجم، نقول إسلام، أبي الإسلام لا أبني سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم، لكن من باب التعريف. يقول بسم الله الرحمن الرحيم: بدأ الله بالباء لعشرة أسباب. قلنا لماذا، ما هي الأسباب، لماذا بدأ الله بالباء لأي أسباب؟ قال عشرة أسباب. قلنا تفضل. قال: السبب الأول أن الباء فيها تواضع وانكسار، ولذلك تمتد على السطر، فتح الله عليك، هذا أنزل القرآن لهذه المعاني، تمتد على السطر منكوسة على رأسها أو مطروحة على ظهرها، فلذلك بدأ الله بالباء هكذا في تفسيره. قال: والسبب الثاني لأن الباء فيها تواضع، ولذلك ما وقفت مثل الألف، الألف يكون متكبرة وترى نفسها وتفتخر فوقفت وقوفا، وأما الباء فانصرعت، فلذلك تواضع الباء بدأ الله بها. قلنا هذه مثلة، زدنا مما أعطاك الله. قال: والثالثة من تواضع الباء جعلت النقطة تحت أرجلها باء، لأن الجيم أخذت النقطة في بطنها، الجيم أخذت النقطة في بطنها، والخاء على رأسها، والحاء تركت النقطة، لكن الباء من تواضعها جعلت النقطة تحتها. ولكن نقول وتقوى الياء أكثر تواضعا لأن تحتها نقطتان، هكذا يقول إلى آخر ذلك. ما أريد أن أنقل هذا لنضيع الوقت به. أنزل القرآن لهذا؟ ألو سألت ابن عباس وابن مسعود وخالد بن الوليد الذين فتحوا الدنيا ووصلت خيولهم إلى المحيط الإطلنطي وعمروا منبر التاريخ وأقاموا لا إله إلا الله في الأرض، أيقولون الباء لأنها بدأ بها لهذه الأسباب؟ لا والله. ويقول من ضمن الأسباب لأن الباء مكسورة، بسم الله، والكسر معناه انكسار القلب والتواضع والرقة. قلنا حاشا وكلا، ما نزل القرآن لهذا، زيدونا من تفسيركم يا أيها الصوفية، فيهم ترى خير يحمد فيهم أشياء، ولكن هناك أمور غلوا فيها لا نقبلها لأنها وزنت على السنة، فرمت بها السنة على شفا جرف هار فانهار بها في نار جهنم. يقول أحد الصوفية: لما قال الله عز وجل يوم أحد في سورة آل عمران: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، يعني من الصحابة أهل المغانم، لما نزلوا وتركوا عبد الله بن جبير وقد قتل مع 70 الرماة، لما نزلوا وتركوا الجبل وحماية الموقف، قال الله للصحابة: منكم من يريد الدنيا يريد المتاع، ومنكم من يريد الآخرة يريد جنة عرضها السماوات والأرض، كمصعب، كأنس بن النضر، كعبد الله بن عمرو الأنصاري، الذين أتوا يتدفق دماؤهم إلى الواحد الأحد، والواحد منهم يقول: يا رب خذ من دمي هذا اليوم حتى ترضى. فيقول الصوفي: سبحان الله، وأين الذي يريد الله؟ هذا يريد الدنيا وهذا يريد الآخرة، ولا أحد يريد الله. قلنا له: يا غبي، الذي يريد الآخرة يريد الله. ولذلك سمعت أن بعض الناس يقول إن رابعا عدوية تقول: أنا ما عبدت الله طمعا في جنته ولا خوفا من ناره. قلنا: لماذا عبدت الله؟ قالت: عبدته حبا فيه. قلنا: هذا يخالف منهج أهل السنة والجماعة. الله عز وجل ذكر أهل السنة وأهل الصلاح فقال: يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وقال: وسارعوا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وجعفر تتحطم السيوف على رأسه في يوم موته ويقول: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، ثم يطير بعد ساعات بجناحين من شجرة إلى شجرة في الجنة. والله يقول: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. ما هذا التخلف؟ تقول الذي يريد الآخرة ما يريد الله؟ هذا كلام رابعة مرفوض ولا نقبله، لأنه وزن بالقرآن والسنة فأصبح كلاما خاطئا لا صحة له. يقول أحد الصوفية وهو يعظ الناس، يقول: يا قلب يا لسان اذهب إلى فرعون إنه طغى. قالوا له: من هو فرعون؟ قال: قلبي. قالوا: موسى؟ قال: لسانه. ففرعون هنا يقول القلب، قال: أرسل الله اللسان إلى القلب فقال: يا لسان اذهب إلى فرعون إنه طغى. كأن هذا المتخلف ما علم أن الله خلق فرعون وخلق موسى، وجد صراعا عالميا وتحديا حضاريا بين دعاة التوحيد ودعاة الضلالة، بين أهل العمالة وأهل الحق، وقامت الدنيا حتى قال بعض المفكرين: موسى وفرعون حربهم جوية بحرية برية، في الجو وفي البر وفي البحر. الثعبان يشتغل في الجو والبحر يدمر فيه فرعون، وفي البر ينازله موسى. وبعدين ينسى التاريخ ويقول: اذهب يا لساني إلى قلبي فقلبي فرعون إنه طغى. الرافضة أجهل الناس الرافضة. يقول ابن تيمية: هم من أضل الناس في المنقولات ومن أجهلهم في المعقولات، لا خبط ولا علم ولا شيء. مثل أحد الناس كان يقرأ قال: فخر عليهم السقف من تحتهم. القرآن يقول من فوقهم، لكن هذا أعمى بليس جاهل ما يعرف الآية ولا يعرف معنى اللغة، فقال: فخر عليهم السقف من تحتهم. قال ابن تيمية: لا عقل ولا قرآن، السقف دائم من فوق، ولو لم يقرأ الإنسان هل يأتي السقف أسفل؟ اسمع إلى تفسيراته. قالوا: ألف لام ميم، ألف ألف الله محمد فبعثه هاديا رسولا، لام لام الله المشركين، ميم مقص الله معاوية. هذا كلام هؤلاء، حتى الذين ما قرأوا ولا كتبوا في أدغال إفريقيا وأحراش آسيا لا يقولون هذا الكلام. قالوا: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. قال البحرين علي وفاطمة، وإن فتح الله على من فتح الله عليه، وبينهما برزخ لا يبغيان. قال التقوى والعفاف. قلنا: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال الحسن والحسين. هذا التفوق الحضاري، تفسير عصري. قال مفسرهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. قال البقرة عائشة، لأنهم يلعنونها، نعوذ بالله من الخذلان والحرمان. إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة. قال البقرة هنا عائشة، وكذبوا لعمر الله، ما علموا القصة ولا قرأوا اللغة ولا عاشوا مع موسى وهو يقول لقومه. هذا تفسيرهم. أما المتفسير المتكلفين فهم متأخرون من العصور، من عهد الرازي إلى هذه العصور. الرازي أتى فيقول بعض الناس أدخل في كتابه كل شيء في التفسير إلا التفسير، كيمياء وفيزياء وطب وهندسة وتاريخ وجغرافيا، لكن سلمه الله من التفسير. مر وترك التفسير على شماله وما التفت إليه حتى وصل سورة الناس، لكن فيه بعض اللمحات واللطفات من التفسير، وهو يجهل الحديث النبوي على أنه عقلية كبير، حتى فضلوه على ابن سينا ابن خالته وعمته في المنهج، حتى يقول الشاعر: كذب امرؤ بأبي علي قاسه هيهات يبلغ مستواه أبو علي. ومن اللطائف لا بأس في الاستطراب، كان الرازي هذا يقول ابن كثير عنده 120,000 من الخدم، 120,000 من الخدم، كانت ملوك خراسان تأتي تسلم عليه يوم العيد وتقبل يده، ولا يذهب الملك حتى يستأذن منه، إذا أراد الملك يخرج من المدينة يذهب عند الرازي يستأذن ويذهب. كان يخطب يوم الجمعة فتقعقع المساجد بالبكاء، كان فصيحا داهية، لكنه ما تعلم الإيمان والحب والطموح من الكتاب والسنة، يعني ما قرأ الحديث قراءة مكثفة، قرأ الفلسفة سقراط وبقراط وعماتهم وخالاتهم، وهذه عملة مزيفة إذا ارتبتها عملة محمد صلى الله عليه وسلم سقطت ما تصلح، إذا ما تدفع العملة مختم عليها من طيبة من المدينة بختم محمد صلى الله عليه وسلم وتحت الختم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وإلا فردها ما تصلح. فهو أخذ ختمه من سقراط وبقراط وفلاطون وأتباعهم وأشباههم، فتموج الرجل من ضبط تموج، كان جالس في المسجد بعد صلاة الفجر يدرس الناس الفلسفة، فتكتفت حمامة من البرد فوقعت على بردتي فأخذها فضمها. فقال الشاعر وهو جالس أحد الشعراء: جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب وادفي، من أخبر الورقاء أن مكانكم حرم وأنك ملجأ للخائف. هذه من أحسن ما قيل، على أننا لا نوافقه ملجأ للخائف إلا بعد الله، لكن من أحسن الكلمات؟ من يستطيع أن يأتي بهذا الإبداع؟ طائرة سقطت حمامة فاعتذر لها وقال إنها خائفة فأتت إلى الشيخ لتشكو عليه. هذا تصوير أدبي، وهل الشعر إلا خيال أسلوب؟ أما أن تقول للشجرة شجرة ولليل ليل وللنهار نهار فما فعلت شيء. يقول ابن عبد ربي في العقد الفريد: بعض الشعراء يقول الليل ليل والنهار نهار والماء والأرض فيها الماء والأشجار، فتح الله عليه ما أتى بشيء. جلس أحد الطفيليين مع بعض الشعراء فأقسموا له بالله ما يقول حتى يقول بيتا، هم ليس بشعر أكال فقط يأكل ويشرب بلاش. فقالوا لا تقوم حتى تقول شعرا، فنظر فرأى النهر حوله ونظر إلى الشعراء قال: كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء. هذا إبداع. المقصود هذا المتكلفين يبدأون من الرازي ثم تصعد إلى أن تصل هنا. تعال معي أبو الأعلى الموجودي سقى الله عظامه شعبيب الرحمة، الأستاذ العلامة الداعية المتحمس الإسلام الباكستاني القوي، هذا كان قلمه ماردا جبارا على الطغاة على المفسدين من الشيوعيين وأذنابهم. كان له ترجمان القرآن تبدأ في الصباح باستهلاليتها، وكان بليغا بلغته يأسر القلوب، حتى يقول أحد الناس قرأت له مقالة فأخذ قلبي بالمقالة فما رد قلبي إلى اليوم. هذا تحمس الإسلام، يقول قبل أن تقرأ القرآن انزع من ذهنك كل تصور سابق عن القرآن. القرآن ليس بكتاب تاريخ صدق، ولا بكتاب هندسة، ولا بكتاب جغرافيا، ولا بكتاب طب. القرآن كتاب هداية. ولذلك يأتي بعض المفسرين فيقولون يقول الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، فمعنى ذلك أنه كل قضية لا بد أن تكون في القرآن. سبحان الله، كل شيء، قالوا كل شيء. على سبيل الدعابة، محمد عبد المصري الإمام، هذا يسمونه إماما مفسرا، كان ذكيا ألمعيا، توفي قبل سنوات، عشرات السنوات، سافر في سفينة إلى فرنسا اسمها كوك، السفينة كوك، معه خواجه مستشرق يقرأ القرآن، فيمزح على محمد عبده يقول: يا محمد عبده، يقول الله في كتابكم ما فرطنا في الكتاب من شيء، هل سمى السفينة هذه في القرآن؟ قال: ما اسمها؟ قال: كوك. قال: نعم سماها في القرآن. قال: ماذا قال؟ قال: وتركوك قائما. هذا في سورة الجمعة، في آخر سورة الجمعة، وتركوك قائمة، يعني تركوا الخطيب قائمة، لكن يريد يهجر على هذا ويضحك على عقله، وإلا في القرآن ما أتى معجم. حتى بعض الناس يقول: كيف لم يريد الله عز وجل تحريم الشيشة في القرآن ولا الدخان في القرآن؟ ونقول له: على استطراداتك، أجل لماذا ما ذكر الميرندا والبيبسي والموز والتفاح؟ أجل القرآن يأتي كتاب معاجم لكل اسم يرد في الكون، لا تسعه الدور ولا القصور. القرآن قواعد كلية، يأتي بقاعدة تندرج فيها ملايين القضايا، يحل لهم الطيبات أدخل فيها مليون قضية، يحل ويحرم عليهم الخبائث أدخل فيها مليون قضية. فالمتكلفين اسمع، أحدهم يفسر وهو تفسيره موجود، موجود تفسيره، لكن من تفسير بعض في هذا يقول القرآن فيه أسس علم الهندسة. قلنا مثل ماذا فتح الله عليه؟ قال: الخط المستقيم أقرب موصل بين نقطتين. قلنا: من أين أخذته؟ وقال: من قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم. قال: والمثلث زواياه منفردة. قلنا: من أين؟ قال: من قوله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من النهر. التاريخ لم ينزل القرآن للتاريخ، ولم ينزل جغرافيا، ما علمنا متى ولد فرعون ومتى تولى ومتى توفي. القرآن كتاب هداية لا بد نعرف، والقرآن ليس كتاب صرف. الآن كثير من التفاسير كلها صرف، ما تقرأ إلا وأقرأ الكلمة هيعر، فانقلبت الواو إلى ياء، ماتت الأمة وذهبت الأمة ومعتقدات الأمة، ونحن من فيعل إلى فعول، وانقلبت الواو كانت ياء فانقلبت فقلبها الله حتى صارت واوا. هذا صحيح فن مختص، لكن ما يدخل، ما ندخله ليكون تفسيرا. وكثير من التفاسير نحو، ما تقرأ إلا نحو، الفاعل والمفعول والحال والمبتدأ والخبر حتى تجف القلوب. ننظر في السبورة والأستاذ يشرح، قال أصلها قولة وهي من الفعل الماضي، قال زيد لعلي كذا وكذا. أين هذا الإبداع الذي أتى به القرآن ما يصل إلى القلوب. القرآن ما أتى لهذا، أتى لمقاصد أبينها إن شاء الله. ثم هو ليس كتاب جغرافيا كما قلت، فما ذكر المناخ ولا التضاريس، وما ذكر هبوب الرياح ولا درجات الحرارة لتدخل أظن في المناخ، هذا ما تدخل جغرافيا، ولا ذكر الصادرات والواردات وأهم المجر. لا، القرآن كتاب هداية. لذلك يريد سيد قطب أن يقرر هذا المبدأ جزاه الله خيرا في الظلال، يكرره دائما، يقول كتاب هداية. أما تفسير أهل السنة فرحم الله أهل السنة وجعلنا الله منهم، فهم يعتمدون في تفسيرهم على أربعة أسس. الأساس الأول تفسير القرآن بالقرآن، فهم إذا رأوا آية بحثوا لها عن مفسر من القرآن ففسروا القرآن بالقرآن. الثاني يفسرون القرآن بالسنة بالحديث الصحيح. الثالث يفسرون القرآن بأقوال الصحابة كابن عباس وابن مسعود وزيد بن ثابت وأبي بن كعب والخلفاء الراشدين، ثم بأقوال كبار التابعين كسعيد بن المسيب وقتادة والحسن البصري وهؤلاء الكبار. ثم الأسس الرابع يفسرون القرآن باللغة العربية، اللغة العربية يفسرون القرآن بها. ثانيا، قبل أن نبدأ في سورة الفاتحة، قضايا في التفسير وهو الباب الثاني. أولا، هنا قضايا، أربع قضايا تنتبهون لها. أولا، القرآن كتاب هداية يدعوك للهداية وإلى إنقاذ نفسك من النار والعار والدمار. القرآن يدعوك إلى أن تنقذ بيتك ومجتمعك من لعنة الله ومقت الله وغضب الله. القرآن يدعوك إلى جنة عرضها السماوات والأرض. القرآن يدعوك إلى ترك الوساوس والخطرات والشكوك والأمراض والمعاصي والمخالفات، فهو كتاب هداية. القضية الثانية، القرآن يعطي كل قضية حجمها وحقها. سبحان الله، إبداع. التوحيد يعطيه أكثر القرآن لأنه قضية كبرى. الغيبة يعطيها آيتين أو ثلاث لأنها قضية محجمة. النميمة يعطيها آية. خفض الصوت يعطيه آية. التواضع في المشي آيتين. أما الأسس الكبرى كالتوحيد، الإيمان، الإحسان، الإسلام، الصلاة، البر، العدل، السلام، فيعطيه أكثر حجم القرآن، فلذلك يعطي كل قضية حجمها. وهذا درس للدعاء. كيف نأخذ درسا للدعاء من هذا؟ أن الداعية إذا قام يتكلم يعطي القضية حجمها وأثرها في الواقع. ولذلك قد تجد داعية ما يتكلم في التوحيد أبدا، وهو قضية كبرى. تكلم القرآن بثلاثة أرباعه في التوحيد، لكن يقوم بعد كل صلاة: يا جماعة الخير، رب لحاكم، إن الله عز وجل سوف يسألكم عن اللحى يوم القيامة. كنا سمعنا وأطعنا، هذه سنة لا بد منها. لكن يبقى اليوم بعد العصر وبعد الفجر وبعد الظهر دائما في اللحية، حجمها أعطيته أكثر مما تستحق في هذا الإطار الذي أتى به محمد عليه الصلاة والسلام. فالقرآن يعطي كل قضية حجمها، وينتبه له الدعاء. تبدأ بالأولويات، ثم بما يليها إلى أن تنتهي إلى التي أعطاها القرآن من المندوبات من المستحبات حتى تكون مقبولا عند الناس. المسألة الثالثة أو الأساس الثالث، القرآن يدعو إلى قضايا كبرى. القضايا الكبرى في القرآن مثل الإحسان، الإيمان، الصالحات، العدل، التقوى، الصدق، هذه دائما تمر بك في القرآن كثيرا، وهي قضايا كلية لا بد أن يتحدث عنها. وينقص القرآن قضايا نعوذ بالله منها ومسائل، منها الكذب، السوء والفحشاء والمنكر، الخداع، المكر، الظلم، الكفر، النفاق، هذه دائما تتكرر معك في القرآن. الأساس الرابع، القرآن مليء بالسنن الكونية. القرآن مليء بالسنن الكونية، يقعد لك قاعدة وهي تصيب لا شك، وهي قاعدة ثابتة ثبوت الجبل، بل أثبت من الجبل، مثل: والعاقبة للمتقين. خذها قاعدة، أن دائما النتيجة والعاقبة والنصر والفلاح للمتقين، والعاقبة للمتقين، هذا أساس. قوله سبحانه وتعالى: إنه لا يفلح الظالمون، هذا يعلم به الناس أن من ظلم لا يفلح أبدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة، والتاريخ يصدق هذا بالاستقرار. منها: إن الله لا يهدي كيد الخائنين، من خان وظن أنه ينتصر على خصمه وزميله وقرينه فلا يهدي الله كيده ويكون هو المغلوب، فهي قاعدة. منها: إن الله لا يصلح عمل المفسدين، يفسدون لا يصلح الله عملهم، ولو بهرجوا عملهم وغطوا عملهم بلفيف من الكلام لا يصلح الله عملهم أبدا. منها إن الله لا يضيع أجر المحسنين، من أحسن لا يضيع الله أجره لا في الدنيا ولا في الآخرة، من يفعل الخير لا يعدم جواديه لا يذهب العرف بين الله والناس. قيل هذا البيت أحكم بيت قالته العرب، وهو للحطيئة، وأسقط مع الحطيئة مر من جبال بني تميم، فلما وصل إلى ماء عليه زبرقان بن بدر الأمير جالس وهو تميمي، قال أكرمي ضيفني، فما أكراه ولا ضيفه ولا أشه، ولسان الشاعر تقطع بشيء بتميسة بفول بشيء من المال حتى لا يتكلم. فذهب إليه فأعطاه أخذى قصيدة في التاريخ، يقول للزبرقان دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد، فإنك أنت الطاعم الكاسي، من يفعل الخير لا يعدم جوازيه لا يذهب العرف بين الله والناس. فلما سمع الزبرقان قامت قيامته وذهب إلى العدل، إلى السلام، إلى القوة المتناهية، إلى العبقرية المتحدية، إلى عمر بن الخطاب، وشكى عليه الوضع. عمر من يحكم في المسألة؟ أي يحكم زيد الفرضي بن ثابت؟ لا، تخصصه فراد جدة وعمة وخالة. أي أعطيه خالد؟ لا، تخصص خالد ضرب الرؤوس. أي أعطيه ابن عباس؟ ابن عباس مفسر. ماذا دعا حسان بن ثابت أعطى القوس باريها، هذاك الأديب المسك أديب الإسلام، فدعاه فقال له هل ترى بهذا هجام؟ ما هجاه؟ قال حسان ما هجاه ولكن سلح عليه، فأنزله عمر في حفرة من بئر فأخذ يبكي فيها ويقول ماذا تقول لأفراخ بذي مرخ، زغب الحواصل لا ماء ولا شجر، أبناه في اليمامة، ضيعت كاسبهم في قعر مظلمة، فاغفر عليك سلام الله يا عمر. فلما وصلت عمر القصيدة دمعت عينه، وكان رقيقا رققه الإسلام وقواه الإيمان ورباه القرآن، فقال علي به قطعوا لسانه ولكن قطعوه بالمال، واشترى عروض المسلمين ب3000 درهم منه، ووقع على العقد ألا يسب مسلما. فلما مات عمر أخذ يتكي في المجالس ويسب من أراد ويمدح من أراد، وأمره عند الله. ما هو المقصود؟ إن الله لا يضيع أجر المحسنين قاعدة. المسألة الثالثة من قبل أن نبدأ في تفسير القرآن، حالة القرآن مع الخلف. هم يقولون الخلف المناطق، بعض المناطق الأقبياء يقولون السلف، طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، يعني أن السلف يعني دائما ما يتكلمون في القضايا الحرجة مثل الصفات مثل الغيبيات، قالوا فطريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. قلنا لهم بل طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، وطريقة الخلف أغشم وأظلم وأجرم. أما القرآن فإنه طالت به العهود إلى أن أصبح للرقى والسماء، إذا صرع مشروع ودخلت عليه جنة بركوا على قدره وقرأوا عليه القرآن. هو وارد هذا القرآن، هو لا بأس بقراءته، لكنه ما نزل القرآن للمجانين فحسب، بل نزل للعقلاء ليحكموه في حياتهم، في اقتصادهم، في اجتماعهم، في أخلاقهم، في سلوكهم. لكن مرحلة القرآن بعد قرون أصبحت لهذا الأمر، إذا صرع مشروع بركوا على صدره وقرأوا عليه آية الكرسي، إذا أتى حبل ومناسبة ووليمة بدأوا بآيات من القرآن، وكأنهم يقولون هذا القرآن للحفلات. التمائم يكتبون آيات القرآن، الأهاديج والمواليد التي ما أنزل الله بها من سلطان، اجتماع المتصوفة وتنكس رؤوسهم بعد أن يأكلون القصع من العصيد وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، جعلوا القرآن لهذه الأمور. ثم القرآن للتأكل به، وجد صنف من الناس وقراء ما أخذوا طريق الراتب والمعاش إلا من القرآن، يريد يتعلم التجويد والقلقلة ليكون قارئا في التلفاز وفي الراديو ليستلم راتبا. سبحان الله، يتأكل بكلام الله، سلوكه وإيمانه ومعتقده في واد والقرآن في واد آخر. رأينا حليقين عليهم من آثار البشاعة والخوف، ويصاب الإنسان برجفة إذا راهم يقرؤون القرآن ويتمتمون به، فلا يصبح القرآن طعما ولا ذوقا ولا أحاسيس. فهذا القرآن التآكل، التأكل بالقرآن للمسابقات للجوائز، وأنا لا أقول حرام، لكن يكون مقصد الشاب الذي يتسابق وجه الله ثم تأتي الجائزة فيما بعد. أما أن يسابق ليحفظ 10 أجزاء لينال جائزة ثم ينسى 10 ويأخذ الجائزة ولا يصلي ولا يعتبر بالقرآن، فهذا آثم يسحب على وجهه إلى النار، نعوذ بالله من النار. هذا القرآن أتى إلى تركيا فحولها إلى أمة إسلامية، فلما تركت القرآن في عهد أتاتورك وسجدت للعلم فسميت ألمانية، سلخ الإيمان والمهابة والقداسة من على تركيا. أتى إلى باكستان فحولها أمة إسلامية في عهد الفتوح، فلما تركت القرآن تحولت إلى أمة متخلفة. أتى إلى أمم كثيرة وكثيرة لا نذكرها في هذا المجال لأنكم تعرفونها وحسبك من القلادة ما حاط بالعنق، إنما حالة القرآن مع الخلف. نحن اليوم نشكو حالنا إلى الله، القرآن يشكو على الله تبارك وتعالى من وضعنا معه. كثير منا لا يقرأ القرآن إلا يوم الجمعة إذا تيسر، يقرأ سورة الكهف وهو ينعس ما يدري لماذا أنزلت، لا يعرف تفسير القرآن، ما أحيا بيته بالقرآن، ما عاش مع القرآن، ما تدبر القرآن، حصيلته من القرآن قليلة قليلة. حتى سمعت من بعض الناس يحلف لزميله يقول والله ما قرأت القرآن 16 شهر. ويلك من الله، وتحلف إذا بنيتم فاستتروا حسفا وسوء كيف. 6 أشهر بلا حياة، 6 أشهر بلا نور، 6 أشهر بلا فهم، 6 أشهر في تخلف. والله لو جمعت كتب الدنيا وقرأتها ثم لم تقرأ في القرآن ما كأنك قرأت شيء. حتى يقول العلماء لما رجعوا إلى القرآن، وكثير من المفسرين لما تابوا، ومن الناس الكبار كسيد قطب غيره يقول لما أتينا إلى القرآن كأننا ما قرأنا شيء وبدأنا مع القرآن. محمد إقبال يقول أنا ثروتي وكنزي أن أقرأ القرآن بعد صلاة الفجر. موجود هذا في روائع إقبال أبي الحسن الندوي. ودخل محمد إقبال على ملك أفغانستان قبل 40 سنة فقال لملك أفغانستان أريدك في كلمة بيني وبينك، فأغلق عليه الباب هو وإياه. فأخرج محمد إقبال شاعر باكستان، هذا شاعر عالمي، فأخرج المصحف وقال يا فلان يا ملك أفغانستان أوصيك بهذا القرآن. فبكى ذاك قال والله من كذا وكذا سنة ما أسمر إلا على القرآن. وأورد ابن كثير في ترجمة المتقي لله أحد الخلفاء العباسيين قال لما تولى الخلافة أخذ مصحفا وقال لوزرائه والأمراء أخرجوا عني كفى بالقرآن سميرا. قال الشاطبي في الموافقات من أراد أن ينصح نفسه فليأخذ القرآن سميرا وأنيسا له، من أراد أن ينصح نفسه فليأخذ القرآن سميرا وأنيسا له. كثير من القادات، خالد بن الوليد في آخر حياته أخذ المصحف وأخذ يقرأ طيلة النهار ويبكي ويقول شغلني الجهاد عن القرآن، لم يقل شغلني لعب الكرة أو الشهوات أو الروحات أو الزملاء، الجهاد شغله عن القرآن. عثمان بن عفان في سيرته بسند صحيح كان يقرأ القرآن من بعد صلاة الفجر حتى الظهر، فيقول له الصحابة لو رفقت بنفسك، قال لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من القرآن. كتاب أنزل على الناس ليحيي قلوبهم فكان حظه الهجر، هجر التدبر، هجر التلاوة. نأخذ الآن مذكرات ألفها البشر الأساتذة ونسهر عليها الليالي الطويلة أيام الامتحانات، ونضع تحت كل كلمة قالها الأستاذ وهو يلعس خطين، ونخرج الدر منها والياقوت والمرجان وليس فيها در ولا ياقوت ولا مرجان، ثم نأتي وقد صممناها صما ثم ننساها نسيانا. ولو أعطينا القرآن ربع هذا الاهتمام وعشر هذا الاهتمام لعشنا بالقرآن. أنا أتكلم عن غالب الناس كمثلي وأمثالي. هذا هو موقفنا مع القرآن، موقف الخلف. القضية الرابعة، يقول الله عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال أهل العلم أقوم في العقيدة وأقوم في العبادة وأقوم في السلوك والأدب وأقوم في الاقتصاد، فكل خير هو في القرآن، والقرآن متكامل ودستور حياة، فمن اعتقد أنه سوف يهتدي بغيره فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ فاتحين بسورة الفاتحة، سورة الفاتحة الكافية تكفي من غيرها ولا يكفي غيرها عنها. سورة الفاتحة شافية تشفي من الأمراض والهواجس والخطرات. سورة الفاتحة راقية يسترقى بها من الأوجاع والأمراض ومرض الصرع والجنون. سورة الفاتحة أم الكتاب فهي تقود الكتاب وهي ملخص القرآن. سورة الفاتحة 7 مثاني ثميت فيها القرآن. سورة الفاتحة موجز للقرآن 7 آيات. ولذلك ذكر ابن القيم في مدارج السالكين عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه كان إذا صلى الفجر مكث في مجلسه يقرأ الفاتحة ويرددها حتى طلوع الشمس أو ارتفاع النهار. قالوا ما لك إلا الفاتحة؟ قال إن الله أنزل 4 كتب: الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، فجمعها في المفصل، وجمع المفصل في الفاتحة، وجمع حكمتها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين. ابن تيمية تجديده بدأ من القرآن، فجدد في المعتقد وفي الأدب وفي السلوك وفي الأخلاق. ولذلك لما دخل الإسكندرية على ذكر إياك نعبد وإياك نستعين اجتمع أهل الإسكندرية لقتله. لماذا؟ لأن أكثرهم مبتدعة، أشاعرة صوفية متخلفة يريدون قتله. فقال له أحد زملائه: يا ابن تيمية امكث في هذا المسجد لا تخرج. قال: ولما؟ قال: هؤلاء جميعا يريدون قتلك. فتبسم ثم نفخ في يده، هذه في سيرة ابن عبد الهادي، وقال: والله ما يعادلون عندي ذبابا كلهم. ذباب، تعرف الذباب؟ فخرج فدخل المسجد، قال: فاجتمع عليه الناس، فلما راهم قام بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب يشرح إياك نعبد وإياك نستعين يتهدر كالسيل. فمدرسة ابن تيمية مدرسة القرآن، ولذلك كان يعيش مع الفاتحة من الصباح إلى ارتفاع النهار. فأنا أوصي نفسي وإياكم بترديد الفاتحة، بالعيش مع الفاتحة. كثير من الهموم، الغموم، الاكتئاب، من مرض النفسي ما كان ينبغي له أن يوجد في بلاد الإسلام. هذا الاكتئاب، القلق، المرض عند الخواجات. نحن نشاف الناس بكتاب الله، نحن نعالج الناس، نحن نصدر للناس ولا نستورد. ولذلك وجد في شباب الإسلام من ذهب إلى مستشفيات الغرب يقول: مصروع، مجنون، عندي اكتئاب. عندك القرآن والدواء، فلا تطلبه من غيرك، لأنك أنت صاحب الدواء توزعه على الناس. الفاتحة سميت الفاتحة لأنه افتتح بها القرآن، ولأنها تفتتح بها الصلوات، ولأنها تفتتح بها القضايا الكبرى، فهي فاتحة يفتح الله على من قراها. أما فضلها ففيها أحاديث صحيحة، وأنا أحرص بحول الله وقوته ألا أورد في مجال التفسير، وهذه أول حلقة من حلقات التفسير، إلا حديثا صحيحا. روى البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد بن المعلى هذا أنصاري. كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فقمت أصلي، فدعاني صلى الله عليه وسلم فلم ألتفت. الرجل يصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا سعيد. يصلي والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا أبا سعيد. فلما سلم قاله صلى الله عليه وسلم: لماذا لم تجبني؟ قال: كنت في صلاة يا رسول الله. قال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لأخبرنك بأعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. قال: فأخذ يدي بيده. انظر إلى التربية والرقة والتواضع. التشبيك هذا له درس عملاق في التربية، لفتة تربوية ما ينتبه لها الناس. كان صلى الله عليه وسلم ربما ربت على الكتف وربما ضرب على صدر الصحابي، لكن لها معان ومعان لا يدركها بل كلها من الناس. قال: فلما وصلنا إلى باب المسجد قال: قلت: يا رسول الله، أخبرني بأعظم سورة. قال: ماذا تقرأ في الصلاة؟ قلت: الحمد لله رب العالمين. قال: هذه أعظم سورة في القرآن. ورد هذا كذلك من حديث أبي بن كعب عند أحمد، والموطأ والترمذي، وعند أبي هريرة عند أحمد كذلك، وعند أحمد عن أبي بن كعب قال: ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن كسورة الفاتحة. أما كيف يرقى بالفاتحة؟ فأعظم رقية يرقى بها المريض الودع المصروع الذي أصابه جان، وكثير من الناس ينكرون هذه الرقية على مذهب محمد عبده وجمال الدين الأفغاني. هؤلاء ينكرون غيبيات كثيرة، وهذا ليس بالصحيح، يرقى بالقرآن. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد قال: ذهبنا في البادية، يعني فرقة من الصحابة طائفة، فلدغ رجل من الأعراب بدأ يلدغ، لدغته حية أو عقرب، ولا يهمنا أن تكون حية أو عقرب أو سوداء أو صفراء، إنما ملدوغ. والعرب إذا لدغ الرجل سموه سليما تفاؤلا. يقول الأعشى في قصيدته الرنانة الطنانة الدالية التي يمدح بها الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما وصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: رشاه أبو سفيان في الطريق بمئة ناقة، فعاد فوقع من على ناقته في دراق قريبا من الرياض، فانكسرت عنقه، فذهبت 100 ناقة، ولا أسلم ولا نجا ولا كفى. يقول: ألم تغتمض عيناك ليلة أرمدا وعادك ما عاد السليم مسهدا؟ يقول إنني بت في الليل ما أنام، شوقا إلى المصطفى في المدينة صلى الله عليه وسلم، ألم تغتمض عيناك ليلة أرمذة وعادك ما عاد السليم مسهدا؟ إلى أن يقول وقد بز الشعراء ببيتين حسنين جميلين ظريفين، يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على أن لا تكون كمثله وأنك لم ترصد لما كان أرصد، لكنه ما أسلم. فالشاهد أن السليم عند العرب هو المذوق، قالوا له سليما تفاؤلا، وقالوا للأعمى بصير وهو أعمى، الأعمى بصير سموه بصيرا تفاؤلا، وقالوا للذي بعين قال أبو عين كريمة، وهذا أحسن فيه. وبعض الناس عنده من الذكاء ما يخرج الموقف، إذا أحرج في مجلس يأتي بكلام طيب. دخل ابن هرثمة أحد القواد العباسيين الكبار وقيل غيره في مجلس أبو جعفر المنصور، أبو جعفر زوجته ما اسمها الخيزران وبيد القائد خيزران وعنده الوزراء والأمراء، فقال أبو جعفر المنصور للقائد ما بيدك؟ فإن قال الخيزران تذكر أن امرأته في البيت اسمها الخيزران، فقال يا أمير المؤمنين هذه عصا تؤخذ من الشجر الذي يصنع منه الرماح، فأعطاه جائزة، وأسم هذا الشجر الخطي، وذكره زهير بن أبي سلمة يقول وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتغرس إلا في مغارسها النخل، فلذكاه قال هذا. فمدغ هذا الرجل فأتى أبو سعيد وقيل غيره، فرق الرجل أبوا أن يضيفوا الصحابة، هؤلاء القبيلة للأمها ولقلة حيائها من الله أبوا أن يضيفوا، وبعض القبائل تبلغ تحطم الرقم القياسي في البخل، تصلي معهم في المسجد فيتركون تسبح 33 ويذهبون أن تسبح 33 لأنهم رأوك غريبا في المسجد، ولهم فنون في ذلك، ربما يتحالفون على الضيف حتى يتركوه، يحلف هذا أنك لا تأخذه ويحلف هذا أنك لا تأخذه فيبقى واقفا وتركوك قائما. فهذا الصحابة ذهبوا إلى القبيلة هذه فطلبوا منها القراءة فرفضوا، فلجب شيخهم فأخذ يتعرقص ويتعاقرب في البيت، فقالوا هل منكم قارئ يقرأ عليه؟ قال والله الذي لا إله إلا هو لا أقرأ عليه إلا بثلاثين شهر، هذا بطل. أحرموهم 10 شهر فأخذ زيادة عليه 29 شهر، فقالوا اقرأ عليه ونعطيك، فبدأ برك على صدره وقرأ عليه الفاتحة فاستفاق بإذن الله فأعطوه 30 شهر. قال الصحابة بعضهم لبعض لا تأكلون لا تذبحون حتى نسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فسألوه قال كلوا واضربوا لي معكم بسهم. وقال للقارئ من أخبرك أنها رقية؟ يعني من أخبرك أنها رقية؟ يعني أنك أصبت، فهي رقية تقرأ على المصروع فيتشافى بإذن الله ويخرج الجان، الجان يتلبس بالمصروع، وإلا من تتكلم امرأة على لسان رجل هذا لا ينكر عقلا ولا حسا. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقالوا ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، والرسول صلى الله عليه وسلم رقى سريعا كما في صحيح مسلم وأخرج الجان وقال اخت عدو الله أنا رسول الله. هذه مسألة قراءتها، فيها في القراءة مسائل يا أيها الكرام. أولا قراءتها في الصلاة، عند أبي حنيفة والأحناف يجوز قراءة غير الفاتحة، لك أن تقرأ غير الفاتحة في الصلاة، لك أن تصلي صلاة رباعية أو ثلاثية أو ثنائية ولا تقرأ فيها الفاتحة ولو مرة، تقرأ ما تيسر من القرآن. قلنا ما دليلكم؟ قال قوله سبحانه وتعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن، فيكفيك أن تقرأ ما تيسر من القرآن آية أو آيتين أو ثلاث من أي سورة ولا تقرأ الفاتحة، هذا رأي الأحناف. وذهب الجمهور إلى أنه لا بد من قراءة الفاتحة. ما هو دليل الأحناف غير الآية فاقرأوا ما تيسر من القرآن؟ في الصحيحين عن أبي هريرة في قصة المسيء ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، قالوا ما تيسر عموم فلا نخصصه بالفاتحة ولا بغيرها، إذا يقرأ الإنسان ما تيسر من القرآن. وقال الجمهور لا بد من قراءة الفاتحة في القرآن لأدلة، منها قوله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. وقوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن خزيمة وابن حبان بسند صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة القرآن. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج خداج خداج. الثلاثة الأحاديث صحيحة، لكن القضية الكبرى التي ينتبه لها هل يقرأها المأموم والإمام أم يقرأها المأموم فحسب أم يقرأها المأموم في السرية والجهرية أم ماذا؟ الأقوال في هذه المسألة ثلاثة أقوال، وسوف أرجح الراجح بإذنه سبحانه وتعالى. القول الأول يقرأها المأموم والإمام في السرية والجهرية، المأموم والإمام يقرؤون الفاتحة في السرية والجهرية لعموم الأحاديث المتقدمة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن أو بأم القرآن، وصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، وحديث لا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. هذا القول الأول يقرأه المأموم والإمام في السرية والجهرية لا بد. القول الثاني لا تجب على المأموم قراءة القرآن قراءة الفاتحة بالكلية لا في السرية ولا في الجهرية. قلنا وما دليلكم؟ قالوا ما رواه أحمد والدارقطني عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. هذا القول الثاني لمن للأحناف، قالوا إذا قرأ الإمام فلا تقرأ أنت لا في السرية ولا في الجهرية، يعني تقف في الظهر نصف ساعة في الركعة الأولى كذا تعدد البطن يعني استغفر، ويكفيك أن لا تلتفت بشيء، لا تستغفر ولا تسبح ولا تقرأ شيء من القرآن، لكن لا يجوز لك أن تلقي قصيدة عصماء. قلنا والدليل قال من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة له. قلنا الحديث ضعيف والحمد لله رب العالمين، هذا الحديث من جميع طرقه لا يصح أبدا، هذا حديث أحمد والدارقطني لا يصح من جميع طرقه فهو ضعيف لا ينجبر. القول الثالث تجب على المأموم في السرية ولا تجب في الجهرية لما روى مسلم عن أبي موسى الأشعري إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. يقولون القول الثالث يقرأها الإمام في ماذا في السرية ولا يقرأها في الجهرية، التحقيق والترجيح. القول الراجح أن على المأموم أن يقرأها في السرية والجهرية وراء الإمام ولا يزيد على الفاتحة في الجهرية، وأما في السرية فليزيد ما تيسر لعموم الأحاديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وصلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، ولا تجزي صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن، فعلى المأموم أن يقرأها في السرية والجهرية ولا يزيد في الجهرية على الفاتحة. وهذا رأي الجمهور، وابن تيمية يرى خلاف ذلك يقول لا تقرأ في الجهرية، ويستدل على ذلك بقوله سبحانه وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وهذا فيه دليل عموم. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور فلا بد لك من قراءتها في الصلاة في السرية والجهرية وراء الإمام ووحدك، لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة القرآن. هذا ملخص في قضايا ولا نستطرد لأنها قضايا فقهية، لكننا ندخل إن شاء الله إلى الاستعاذة، لأنه قد يكون نقف على الاستعاذة في هذه الليلة ثم نبدأ فنأخذ الفاتحة في درس إن شاء الله ونبدأ في القرآن بما تيسر. الاستعاذة فيها مسائل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا شرف للأمة أن علمها الله كيف تستعيذ من الشيطان الرجيم، فيه مسائل. الأول الأمر بالاستعاذة عند كل قراءة، عند أول كل قراءة، قال سبحانه وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ماذا تفهم من الآية؟ تفهم من ظاهر الآية أنك إذا قرأت القرآن وانتهيت قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يفهم من ظاهرها أنك إذا انتهيت من القراءة وطبقت المصحف قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن لا، هناك كلام مقدر، إذا أردت أن تقرأ القرآن فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. المسألة الثانية الاستعاذة على النجد في كل قراءة في غير الصلاة، فمندوب وليس بواجب أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، والاستعاذة بصفتين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وبعضهم يزيد لكن ما ورد في الجد، أعوذ بالله السميع العليم الواحد الأحد القهار من الشيطان الرجيم، أورد القرطبي صورا لذلك لكن هذان اللفظان هما اللذان وردت بهما السنة، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الصلاة صح عنه صلى الله عليه وسلم عند أبي داود وغيره أنه كان إذا افتتح الصلاة قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. همزه ماذا؟ ونفخه ونفخه. همزه همزه السحر، ونفخه همزه الشعر، ونفخه السحر، ونفخه الكبر. قاله أبو عمرو أحد الرواه، أبو عمرو بن مرة، همزه الشعر إذا همز، والشعر إذا لم يضبط بالإسلام والقرآن والإيمان أصبح صاحبه مجنون. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون كلام، لكنهم ما أصلوه بإيمان وقرآن. والنفس السحر والنفس الكبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من هذه الأمور، وصح عنه أنه كان يفعله في الصلاة. المسألة الثالثة، أجمع العلماء على أن التعوذ ليس من القرآن ولا آية من القرآن. ليس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آية من القرآن. يجوز للجنب أن يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست آية من القرآن بالإجماع. المسألة الرابعة، فضل التعوذ. ورد التعوذ في أمور، وفضل صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ العبد. فعن سليمان بن سرد قال استب رجلان عند الرسول عليه الصلاة والسلام، الرسول صلى الله عليه وسلم جالس في المجلس، وقام سبيهان يستبان، الأول يسبر الآخر ويتكلم عليه، فغضب ذاك غضبا عظيما حتى احمرت أوداجه، فقال عليه الصلاة والسلام إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب. قالوا للرسول عليه الصلاة والسلام ما هي؟ قال لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. فقاموا فأخبر الرجل قال لست بمجنون، انظر إلى الكبر. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أخذته العزة بالإثم. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. قيل له قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أنا ما لست مجنون والحمد لله، أنت أكبر مجنون، ما دام تكلمت بهذه الجرائم والسباب والشتائم فأنت مجنون. فقال لست مجنون. فمن غضب فعليه أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أصابته غفلة ورانت على ذهنه، والغفلة تأتيك دائما وأبدا على مر الساعات، أنت في مكتبك في فصلك في طريقك في سيارتك تمر بك الغفلة، واذكر ربك إذا نسيت فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا أتاك مر الشهوة فتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن فضلها ما رواه مسلم عن عثمان بن أبي العاص، عثمان بن أبي العاص ثقفي كان شابا لكنه من شباب الإيمان والحب والطموح، شابا صغيرا لكنه تعلم القرآن حتى حفظ الكثير منه، ثم أتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا في سنن أبي داود بسند جيد، قال يا رسول الله اجعلني إمام قومي، اجعلني إمام قومي. يطلب للوظيفة؟ لا، ما عندهم راتب. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يمني الناس بالرواتب والمعاشات، كان أجرهم ومثوبتهم على الله. يقول له بعض القبائل العربية أئذا ملكت الدنيا أشركتنا في الملك؟ قال لا، الأرض يرثها الله، الأرض لله يرثها من يشاء. يأتيه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فقراء يريدون شيء، فيقول جنة أرضها السماسرة. فقال هذا الرجل يا رسول الله اجعلني إمام قومي، وهذا فيه دليل على طلب الإمامة. لكن ما يفعل بعض الطلاب وطلبة العلم والدعاء سامحهم الله، يوم يتأخرون عن الإمامة ويقول ما أريد أن أحرج نفسي، لو صليت بهم المغرب حرجوني في صلاة العشاء وورطوني في صلاة العشاء. تتورط أن تكون إماما؟ تتورط أن تكون واجهة؟ واجعلنا للمتقين إماما، اجعلني إمام قومي. لا يصلح القوم فوضى لا سرات لهم، ولا سرات إذا جهالهم سادوا، والبيت لا يبتنى إلا له عمد ولا عماد إذا لم ترس أو سادوا. فتخجل وتتورط أن تكون داعية وأن يدعى لك بالخير وأن يترحم عليك وأن يترضى عليك، هذا من الإحباط والانهزامية والفشل. وهذا موجود، أن بعض ما يريد الإمامة ويقول خطبة الجمعة ما أريد أنا محرج، عندي من الأعمال ما يكفيني. عملك أن تكون إماما وداعية، وأعمالك الأخرى لا تساوي ثلثا واحدا. فقال ادعني إمام قومي، قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم. فيه درس على أن من قام يصلي بالناس فلينظر في المسجد، هل يرى شيوخا كبارا؟ هل يرى مرضى؟ هل يرى أطفال؟ هل يكون حكيما لبيبا فقيها؟ بعض الناس إذا دخل في الصلاة نسي كل شيء، وطول في الصلاة ربما يوسوس يبيع ويشتري في السوق، وطول على الناس حتى يتضجرون من الجماعة ومن الصلاة، وهذا عذاب تعذيب للناس. أفتان أنت يا معاذ؟ وبعضهم يسلخها سلخا ويسلكها سلكا كسلك البئر. الله أكبر الله أكبر سمع الله الحمد. الناس كأنهم على الصغير شغالين معهم من الصباح إلى المساء، كأنهم في تمارين سويدية في الصباح، غترهم ترى لفيحهم فقط من السرعة والعجلة، وسقطت أقلامهم وساعاتهم وكتبهم من جيوبهم، والأمر إلى الله عز وجل، فيسلمون والفحمة قد قطت ظهورهم. هذه صلاة لا تقبل، والصلاة التي تقبل أن تستكمل ركوعها وخشوعها وخضوعها. اجعلني إمام قومي، قال أنت إمامهم مقتدي بأضعافي، واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجر، يعني من جهة. لكن ما هو الشاهد؟ الشاهد أن عثمان هذا قام في الصلاة فشكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله شيطان لبس علي صلاتك، لأن بعض الناس إذا وسوس وسوس ما يدري هل هو في المسجد أو في أبهى أو في ذهب عقله ولبه فلا يدري أين هو. قال يا رسول الله أشكو إليك شيطان لبس علي صلاتي. يقولون الشيطان ما يأتي بقوة إلا في الصلاة. أبو حنيفة سبق هذا معنا، شكى إليه رجل قال جعلت مالا لي في مكان ونسيت المكان. على ذلك يقولون جحا، إن كان جحا حقيقة غمامة في السماء، حبر في الصحراء ووضع مالا تحت الغمامة، وأتى إذا الغمامة في واد ومال في واد فما اهتدى إليه. ذكر ذلك مثل عباس محمود العقاد، لكن هذه من أحاديث عجائز نيس أبوه. لكن أذكر أن أبا حنيفة جاءه رجل فقال ما دريت ما علمت أين وضعت مالي، قال قم صل فإن الشيطان سوف يخبرك. فتوضى الرجل فلما قال الله أكبر أتى الشيطان، قال في المكان الذي هو كيت وكيت، فذهب وترك الصلاة ليته أكمل. فيقول يا رسول الله أشكو إليك شيطان لبس علي صلاتي، ما أدري ماذا أقول. قال ذلك شيطان يقال له خنزب، هذا جسم مسلم خنزب، فإذا أحسسته فانفث عن يسراك ثلاثة. الآن بعضكم يقول لو ذهبنا ننفث لفت الجماعة كلهم المسجد أصبح نفيفا وأصبح شهيقا وزفيرا، فهل هو هذا وارد؟ هذا أخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بمن كانت حالته كحالة هذا الرجل، يعني لبس على الصلاة ما يدري هل قرأ الفاتحة. أما الشرود فهو حاصل عند الجميع، الشرود هذا ما تنفذ فيه لأنه حاصل، السهو حاصل، لكن الإنسان ما يدري هل قرأ الفاتحة، هل هو في الركعة الأولى، هل هو في صلاة الظهر، شرد ذهنه تماما، فعلي ينفث عن يسراه ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان. والحديث في مسلم، وإذا أصبح الحديث في مسلم فخذه أيها المسلم. هذا أمر. وصلنا إلى معنى الاستعاذة، معنى ثلاث كلمات: أعوذ والشيطان والرجيع. الله عز وجل سوف يريد معنى لفظ الله، الله ما أعظم الله، الله ما أجل الله، الله ما أكبر الله. يقولون سيبوي هذا النحوي الفارح العبقري الذي ألف كتاب النحو من خيوط الحرير خيوط الهواء، أتى إلى أمة عربية فمنحه الله عقلا مدركا فألف كتاب النحو، هذا الكتاب الذي يقولون من قرأه وفهمه فهو عالم. يقولون لما توفي رؤيا في المنام رآه العلماء في المنام، قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال لأني كتبت في باب المعرفة الله أعرف المعارف، فغفر الله له. أتى سيبوين الكتاب، شوف الإيمان والحب والطموح، أتى يؤلف، لا مثل بعض الناس إذا أتى يؤلف قصيدة نسي الله وانخلع تماما من الإسلام وأصبح كأنه قطعة وزن أو كأنه زنديق أمير الإسلام وهو في بلاد الإسلام، يطعن الدين بقصيدته ويتكلم في رب السماوات والأرض. سبحان الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الآن الذي يقرأ الإعلام الذكري ويرى الشخصيات هؤلاء وكيف ماتوا ويرى ما تركوا من تراث، تقرأ بعض القصائد الإلحادية وتتفكر في أصحابها ذهبوا إلى علام الغيوب، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فالمقصود أن سيبويه لما رأوه في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي. قالوا بماذا؟ قال قلت في باب المعرفة الله أعرف المعارف، ما أتى يعرف، ما قال لفظ جلالة مشتق من ألها يأله إذا تحير أو أحب، الله أعرف المعارف. فما أعرف من الله سبحانه وتعالى، تعرف إلى الناس بنعم، حتى يقول بعض الفلاسفة يستدل بالله عز وجل بوجود الله على وجود الكائنات، لا يستدل بالكائنات على وجود الله، وهذا أمر ليس بصحيح، لكن لمبالغته في إثبات قال هذا الكلام، لكن استدل بآياته ومخلوقاته على وجوده سبحانه وتعالى وعلى ملكه وعلى صنعته وحكمته ولطفه وجماله وجلاله. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك؟ الله. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك؟ الله. والنحل قل للنحل يا طير البوادي، من الذي بالشهد قد حلاك؟ الله. وإذا ترى الثعبان ينفذ سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك؟ الله. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك؟ يعيش بقدرة الله. فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلا كان. تعرفون أبا نواس هذا الشاعر الخمريات ذهب إلى الله وأمره إلى الله في يوم العرض الأكبر، ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة والله يزن الناس بالحسنات والسيئات أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئات في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. أبو نواس هذا توفي فرؤيا كما يقول ابن كثير في المنام قالوا ما فعل الله بك؟ قال غفر لي بقصيدتي في النرجسة. النرجسة زهرة وصفها وردها إلى قدرة الباري تبارك وتعالى. ولذلك يقول سيد قطب لا يلزم من الأديب والشاعر والقصصي أن يمدح الإسلام دائما، لا، صف الليل لكن رده إلى الواحد الأحد، صف الزهرة والبستان والحديقة والماء النمير والجدول والغدير ولكن ردها إلى الله، صف النجوم، صف الخمائل، صف الفيافي، صف الصحراء، صف البيداء، تكلم في كل شيء لكن كن مؤمنا لا تتخلى عن إيمانك. فغفر الله له. لماذا؟ ماذا قال في النرجسة؟ يقول أبو نواس تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، غصون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شهدات بأن الله ليس له شريك. هذا من أحسن ما كان. وبعد الأذان نكمل بالاستعاذة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ معناها ألتجئ وأعتصم وأعتمد وأستجير، معناها ألتجئ وأعتصم وأستجير وألود بالواحد الأحد. وإنت يوم تنطق أعوذ عليك أن ينصرف قلبك إلى أنك خلق أمام خالق، وأنك ضعيف أمام قوي، وأنك فقير أمام غني. القوة لله والغنى لله والعظمة لله. وأنت إذا لم يسددك الله عز وجل فالهلاك والدمار والشنار والبعد لك. إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. وكلمة أعوذ قبل أن نعرف إعرابها أو نحوها أو صرفها نعرف عقيدتها، عقيدة أعوذ. وهذا هو الواجب الذي نريد التدارس، لأن الهداية في أعوذ معناها أن نعقد نية وعقيدة في أنفسنا من هذه الليلة على أنه لا يعيد إلا الله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يكتفى إلا بالله، واتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. ابن عساكر أورد بيتين للمتنبي ليست في ديوان المتنبي. كان يقول المتنبي لأحد السلاطين الملوك، يقوله لسيف الدولة بن حمدان، يقول يا من أعوذ به مما يا من ألوذ به فيما أؤمله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يكسر الناس عظما أنت جابره ولا يهيضون عظما أنت كأسره. يقوله لرجل من الناس سبحان الخالق، يقول يا من ألوذ به مما أحاذره يا من ألوذ به فيما أحاوله وأستعيذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره ولا يهيضون عظما أنت جابره، أو كما قال. يقول ابن تيمية إني لأدعو بما تضمنهما هذين البيتين لله في السجود، بمضمون البيتين يدعو بها للواحد الأحد لأنها لا تنصرف إلا إلى البائل. أحد الناس وقف أمام سلطان قال ما شئت لا ما شاءت الأقدار، بحكم فأنت الوحيد القهار. فابتلاه الله بالمرض وأقعده فأخذ ينبح كمان بحر كلب على فراشه حتى يقول يخاطب السلطان: أبي عيني مفتقر إليك نظرتني فأهنتني وقذفتني من الحالك، لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير الخالق سبحان الخالق. وتأتي إبداعات الشعراء في انحرافات عقدية يبدعون لكنهم انحرفوا. أما رأيتم الأبيات التي لأبي فرات الحمداني قال في بشر لا يملك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا بشر، حتى يقول ابن القيم أبدع كل الإبداع ولكن أساء كل الإساءة لما جعلها في بشر. الناس ينسبون الرابعة العدوية لا هي لأبي فرات، يقولها لابن عمه سيف الدولة لأن أبا فرات الحمداني سجن في سجن الروم أسيرا، فيقول لسيف الدولة: فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضا. إذا صح منك الود فالكل هين قبلها، وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. فأجاد كل الإجادة في النظم ولكن أساء كل الإساءة يوم صرفها إلى مخلوق. مخلوق مات قبله أو مات بعده ما نفعه أبدا ووصل إلى الواحد الأحد. أعود ألتجئ بالله فلا يمنعك إلا الله. والاستعادة من شيطانين، شيطان الإنس وشيطان الجن، وشيطان الإنس يختفي إذا استعدت منه، وشيطان الإنس يلابسك لكن عليك بالحروس. وبعض الشياطين يقول الذهبي لما ترجم لرجل قال: إذا رأيت الإنسان يدعوك إلى خلاف السنة فاستعذ بالله فإنه أبو جهل، واقرأ عليها آية الكرسي برك على صدره واقرأ عليها آية الكرسي فإن استطعت وإلا ففر منه. فالمقصود أن في القرآن قوله سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، جاءت بعد ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ووردت الاستعادة في آيات لا أطيل، لكن الشيطان شيطان إنس وشيطان جن، فشيطان الإنس تستعيذ منه ويختفي، وشيطان الإنس تداريه بالهدية والإحسان وتستجير منه حتى يختفي عنك، فهذا شيطان وذاك شيطان. فأما الشيطان الإنس فأمر بالمصانعة معه، ادفع بالتي أحسن بالحسن، وأما شيطان الجن فأمر بمصارعته وبمقاتلته فلا ينفع فيه إلا القتال. وأعظم قتال تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله. إذا غضبت فقل: أعوذ بالله. وإذا أصابتك غفلة أو شهوة أو شيء من جنوح أو شيء من شرود فقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأكبر ما نصل إليه من القضايا هذه الليلة في أعوذ أنها بمعنى أستجير وأستعيذ وألتجئ وأستكفي، هذه المعاني كلها بمعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطان من قالوا من شاطة يعني احترق أو هلك، أو من شيطنة بعدة، فشيطنة بعدة شطنت الديار بعدت، فلا يهمنا هذا ولا يهمنا هذا، ولكن الشيطان خلق من خلق الله لا يخرج عن قدرة الله، خلقه الله للابتلاء، ولو لم يخلق الله الشيطان لدخل الناس الجنة، لكن الله أخذ على نفسه أن يملأ الجنة وأن يملأ النار، لهذه ملؤها ولهذه ملؤها. والشيطان الرجيم يوسوس لك وهو أعظم أعدائك في الحياة الدنيا، وعليك بحروج أولها أن تستعيذ بالله، فأنت إذا استعذت بالله شرد عنك وفر، ومنها الأذان فإنه إذا سمع الأذان شرد وهرب، ومنها مداومة الذكر، ومنها الصلاة فإنك إذا توضيت وصليت قتله هذا الأمر، ومنها قراءة القرآن بتدبر، ومنها التعويذات والحروج التي في القرآن كآية الكرسي والمعوذات والإخلاص وغيرها، ومنها تهليل 100 تهليلة في الصباح وفي المساء فلا يقربك شيطان أبدا، ومنها قراءة سورة البقرة في البيت فبيت تقرأ في سورة البقرة لا يقربه شيطان أبدا، حديث صحيح. الشيطان الرجيم هو على خلاف قال من الجن، ولا يهمنا أن يكون من الجن أو من بني سلمة أو من الإنسان، إنما يهمنا أن الله خلقه ابتلاء للعبد، وأن مدافعته ما تأتي إلا بهذه الأمور التي أوردها أو أوردناها، وهي في بدائع الفوائد أوردها ابن القيم في بدائع الفوائد لما فسر سورة قل يا أيها الكافرون. هذه الأمور هي حروز من الشيطان، والشيطان هل يموت أم لا كأنه يتناسب، والله أنظره سبحانه وتعالى قال إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، فأنظره الله إلى يوم القيامة فهو يوسوس، وعرشه على البحر، عرش الشيطان نصب كرسيه على البحر، ومن الصباح يوزع جنوده ويرسلهم في المهمات، وأعظمهم من يأتي فيقول فرقت بين المرء وزوجه فيقول أنت حبيبي وقريبي. والشيطان يحب الأسواق لأنها ضجة وصجة، ويكره المساجد. والشيطان يحب اللغط وارتفاع الأصوات. والشيطان يرتاد الأماكن القذرة والنجاسات من المراحيض والحمامات. والشيطان يدخل مع الإنسان وقت الغضب فيوسوس له وقت الشهوة والغفلة. فمنافذ المعصية ثلاثة منافذ: غضب وشهوة وغفلة. فإذا وصلتك هذه الأمور دخل الشيطان معك فيها. هذا هو الشيطان. الشيطان يعدك الفقر فهو يأتيك بالهواجس أنك سوف تكون تعيسا في حياتك، والله يعدك مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يأمرك بالفاحشة. الشيطان يخيل لك الحوادث والزلازل والكرب. هذا هو الشيطان، وهذا تعريف معنوي، ولا ندخل في التشكيكات اللفظية. الرجيم. الرجيم الرجم القتل والطرد واللعن والشتم. الرجم القتل واللعن والطرد والشتم. رجم فلان بكلمة شتمه، رجمه بحجر، رماه وقذفه بحجر. رجمه بكلمة، شتمه بكلمة كما أسلفت. رجمه فقتله، هذه يعني قتله. قال سبحانه وتعالى عن قوم نوح: لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين، يعني من المقتولين أو من المقلوفين بالحجارة. وقال عن قوم موسى: لئن لم تنتهي عن أبي إبراهيم لإبراهيم: لئن لم تنتهي لأرجمنك. هذا الرجيم. والرجم هنا معناه المطرود الملعون، مطرود من رحمة الله فلا تدركه رحمة الله. وقيل مشتوم من الناس فالناس يشتمونه، وقيل مقتول بالصالحات والأعمال، فإن العبد إذا سجد تنحى إبليس وبكى وقال يا ويلتا أمر بالسجود فسجد وأمرت في السجود فعصيت. ولا رؤي الشيطان كما في الحديث الصحيح أغيض ولا أبحر ولا أبعد من يوم عرفة باجتماع الناس. والشيطان يغيظه أمور أربعة، منها قيام الناس في الصفوف وقت الصلاة. إذا قاموا في الصلاة صفوفا فهو أغيظ للشيطان من كل شيء. ولذلك الذين ينادون بجواز الجماعة في البيوت وأن جواز الصلاة في البيوت، هؤلاء يرضون الشيطان ويغضبون الرحمن. ومما يغيظ الشيطان قيام المجاهدين صفوفا في سبيل الله. إذا اشرعوا السيوف وانتظروا الرماح وأراشوا الأسهم واستقبلوا وجه الله عز وجل، هذا غاضه غيظا كبيرا. ويغيظ الشيطان إذا جلست مع المصحف وقرأت وذكرت الله، ويغيظه دروس العلم ومجالس الخير وحلق الذكر فيموت غيظا أمأته الله ولعنه وشرده. وموقفك من الشيطان أن تستعيذ. واللعن وارد لكن ليس مضطردا دائما تلعن، لأن كثير من الناس إذا غضب في المجلس قال لعن الله الشيطان، صحيح، لكنك قل أعوذ بالله من الشيطان، لأنه يتكبر إذا لعنته حتى يصبح كالجبل. فأنت لا، هو ملعون، لكن السنة أن تقول أعوذ بالله من الشيطان. تنسى شيء تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تقول كلمة ليست بصحيح تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأستعد بيننا عن الواجب أن دائما نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأنه يتكبر من اللعن والشتم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليست بآية من القرآن، ويجوز قراءتها في الصلاة قبل القراءة سرا، هي ما يجهر بها بالإجماع. وتقول أعوذ بالله من الشيطان بعد الاستفتاح من همزه ونفسه ونفسه. وسوف نصل إلى البسملة فيما أتى إن شاء الله وما قرب، ونواصل إن شاء الله في التفسير، لأن البخاري وصل إلى كتاب التفسير واستفتح صحيحه بحديث، يعني كتاب التفسير بحديث أبي سعيد بن المعلى: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فدعاني وأنا أصلي فلم أنصرف إليه، فلما انتهيت قال لماذا لم تجبني؟ أما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ لو علمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن أخرج فأخذ بيدي فلما أردت أن أخرج علمني قال هي الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث أورده البخاري، ولكن صحيح البخاري وحده لا يكفي بالتفسير لأنه لم يختار إلا نبذا وشذرات وثمرات من الأحاديث الصحيحة، فلا بد من التفسير. ومن كان له وجهة نظر أو نصيحة أو إرشاد إلى طريقة التفسير لنعش مع القرآن ونحلق مع القرآن وليكون كتابنا القرآن وسميرنا وأنيسنا، وأدعوكم ونفسي من الليلة، وبعضكم سبق مشروعه هذه الليلة وبعضكم من قبل أن أدعوه أنا إلى العودة إلى المصحف، فيكون معك في كل مكان أنيسك وسميرك، لا تجلس ولا تدخل بيتك إلا وقد قرأت آيات، ولا تكن في الصباح بعد الفجر إلا وقد فتحت مصحفك وتتدبر منه وتعود إليه وتأخذ حروزك من القرآن وأذكارك وأدعيتك الصباحية والمسائية وتنظر إلى الجمال في القرآن، فإن الجمال عجيب، فإن القرآن عجيب جد عجيب لمن تذوقه. وقبل أن تقرأ القرآن عليك بأمور ذكرها النووي في كتاب التبيان في أداب حملة القرآن، منها أن تتوضأ وتكون طاهرة، وأن تتسوق، وأن تتطيب، وأن تستقبل القبلة ولم أعلم في ذلك حديثا، وأن تتدبر ما تقول، وأن تقرأه بتمهل وترسل، ثم تعيش مع القرآن فإنك سوف تجد الجمال والروعة والإبداع. آنس الله قلبي وقلوبكم بالقرآن، هدانا الله بالقرآن، وفقنا الله بالقرآن، فتح الله علينا بالقرآن، أرشدنا الله سواء السبيل بالقرآن، عصمنا الله من الذنوب والخطايا بالقرآن، شرح الله صدورنا بالقرآن، جعل الله طريقنا إلى الجنة القرآن. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن أقام حدود القرآن وحفظ حروفه. اللهم اجعلنا ممن يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، يعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويكل ما لم يعلم إلى عالمه. اللهم اجعلنا ممن قاده القرآن إلى الجنة، ولا تجعلنا ممن أخذه القرآن فقذفه في النار. اللهم اجعلنا من حملة القرآن، العاملين بالقرآن، التالين للقرآن، المصدقين للقرآن، المنفذين لأحكام القرآن. اشرح به صدورنا، جل به همومنا، أذهب به غمومنا، أذهب به أحزاننا، وفقنا به لكل خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.